بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر جمادى الأولى من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 70 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. كنا أيها الأحبة توقفنا فيما يتعلق بمسألة الخوارج، ومسألة الخوارج من المسائل الحساسة التي لا بد أن ينتبه لها طلبة العلم لبلية الأمة بهم من جهة، ولاختلاط الموازين واضطراب المعايير أيضا من جهة أخرى. فإن هناك أيضا من يطلق على أهل السنة خوارج، مثل ما أطلقوا على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكفروه وأخرجوه من الملة. هذا كله لا يخفى على أصحاب الفضيلة. فمسألة الخوارج لا بد على طالب العلم أن يتأكد من النصوص الشرعية و أن ينزل الأمور على منازلها الصحيحة. هناك مسائل مع الأسف لو عرضت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمعوا لها أهل بيعة الرضوان، واليوم يخرج أغيلمة بعضهم يمكن لا يحفظ حديثين أو ثلاثة من 40 النووية يحلل ويحرم ويستحل دماء المسلمين و يقولون في الله وعلى الله ما لا يعلمون. فهذا أمر لا بد أن ننتبه له ولخطورته، وفق الله الجميع. قال رحمه الله: وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحبون القتل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منهم في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله ما سماهم؟ قال: التعليق. وله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سماهم التحليق والتسييد والتسبيد، فإذا رأيتموهم فأيتموهم. قال أبو داود: التسبيد استئصال الشعر، ولا حديث في ذم الخوارج، والأمر بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جدا، وفيما ذكرنا كفاية. ثم يرجع إلى شرح المنظومة فيقول: ومبيد كل خب رافضي فاسق، الخب الخداع الخداع الخائن، والرافض نسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراء واستهانة، سموا بذلك لرفضهم الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزعموا أنهما ظلما عليا واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك، وبذلك يحطون عليهما ثم على عائشة ثم على غيرها من الصحابة، وهم أقسام كثيرة لا كثرهم الله تعالى، أعظمهم أعظمهم غلوا وأسوأهم قولا وأخبثهم اعتقادا، بل وأخبثهم من اليهود والنصارى هم السبعية، أتباع عبد الله بن سبا اليهودي قبحه الله، كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلهية كما يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام، وهم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، وأنكر ذلك عليه ابن عباس كما في صحيح البخاري والمسند وأبي داود والترمذي والنسائي عن عكرمة رضي الله عنه قال: أتي علي رضي الله عنه بسنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حكي عن أبي المظفر الإسفرائيني في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي رضي الله عنه طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلهية وهم السبئية، وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة، وتفصيل ذلك ما ذكره في الفتح من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه: إن هنا قوما على باب المسجد يزعمون أنك ربهم، فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. قال ويلكم إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وأشرب كما تشربون وإن أطعت الله أثابني إن شاء وإن عصيته خشيت أن يعذبني فاتقوا الله وارجعوا فأبوا. فلما كان الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام فقال أدخلهم فقالوا كذلك. فلما كان الثالث قال لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلة فأبوا إلا ذلك. فأمر علي رضي الله عنه أن يخد لهم أخدود بين المسجد والقصر وأمر بالحطب أن يطرح في الأخدود ويضرم بالنار ثم قال لهم إني طارحكم فيها أو ترجعوا. فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم حتى إذا احترقوا قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا. له غلامة. قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. إذن السبئية يا إخوة، أولا هذا اليهودي عليهم من الله ما يستحق، عبد الله بن سبأ هو أول من أحدث أول شرخ في هذه الأمة. قد أظهر الإسلام والناس مأمورون أن يقبلوا الناس على ظاهرهم، والله سبحانه وتعالى هو اللي يتولى السرائر، لكن هذا المجرم أظهر من أفعاله ما بين وكشف للأمة أنه رأس النفاق ورأس الشر في الصدر الأول. فأتباعهم السبعية ونشأت التشيع نشأت اليهودية. من هنا تعرف كيف أن الخبث الشيء الأمور تعود إلى أصولها. فخبث الرافضة من خبث اليهود، هم الذين أسسوا هذه الملة، ولذلك لا يمكن أن تجد في التاريخ على الإطلاق، ونقول هذا بتحدي، أن الرافضة وقفوا في وجه اليهود أو النصارى في يوم من الأيام. وها هي كتب التاريخ، لا يمكن أن تجد الرافضة في يوم من الأيام قتلوا اليهود أو النصارى نصرة للإسلام، لا يوجد هذا، وإنما هم الحمير المستأجرة لليهود والنصارى. فهذا ابن سبأ قاتله الله، أنشأ هذه الفرقة اللي تدعي الإلهية في علي. فأبو الحسن رضي الله عنه رأى أن ما حق هؤلاء إلا الحرب. وابن عباس رضي الله عنه وهو فقيه من فقهاء الصحابة يرى خلافه، يقول لا يعذب بالنار إلا ربنا تبارك وتعالى، أما أنا لو كنت مكان علي أضرب رقابهم، لأن نأخذ بحديث من بدل دينه فاقتله. أمشي مع التاريخ تأتي إلى أواخر الدولة العباسية، من اللي دل على عورات المسلمين، ومن اللي خدع خليفة المسلمين، ومن اللي سهل الأمور لهولاكو وغيره، إلا الرافضة ابن العلقمي اللعين والخواجة وغيرهم. في العصر الحاضر من الذي جابهم إلى بلاد المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا؟ هم الرافضة. وهكذا الرافضة ما كانت في يوم من الأيام إلا معول هدم في، لكن معول هدم في كيان أهل السنة. لكن ليس العجب من الرافضة، إنما العجب كل العجب من أناس ينتسبون للسنة ويخدعون بهؤلاء. يعني إلى متى الغفلة؟ إلى هل بعد الأحداث التي حصلت في العراق وفي الشام يمكن أن ينخدع أحد من الناس؟ هذا أمر لا ينبغي يا إخوة. كفى غفلة وكفى حزن، وخدعوا مع الأسف في يوم من الأيام بعض علماء الأمة بما يسمى بالتقارب، ثم انكشف وافتضح فضيحته في هذا قاتلهم الله. قال ومنهم طائفة يعتقدون أن لا إله إلا علي وهم النصيرية الذين يقول شاعرهم الملعون قبحه الله أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأذرع البطين ولا سبيل إليه إلا محمد الصادق الأمين ولا حجاب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. ومنهم من يدعي فيه الرسالة وأن جبريل خانها فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يدعي فيه العصمة ويرى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان باطلة، ويشتمون طلحة والزبير وعائشة ويرمونها بما رماها به ابن سلول قبحهم الله. ومنهم من يدعي أنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى وسينزل عيسى كما سينزل وهم أصحاب الرجعة. كذا العبارة عندك يا شيخ محمد؟ أي إذا وسينزل كما ينزل عيسى، كما سينزل وسينزل، اشطب كلمة عيسى من هنا، كما سينزل عيسى، انقل كلمة عيسى هنا بعد سينزل الثاني، سير عبارة كما رفع عيسى وسينزل كما سينزل عيسى وهم أصحاب الرجعة. ومنهم من يدعي أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وأنه عهد إليه ما لم يعهده إلى غيره وبلغه ما كتمه الناس، وغير ذلك بفرقهم الضالة وشيعهم الخاطئة. وأما الزيدية الذين يدعون أنهم أصحاب زيد بن علي وأتباعه، فهؤلاء لا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشرة، ولكنهم يفضلون علي رضي الله عنه ويقدمونه في الخلافة، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم يسكتون عن عثمان رضي الله عنه ويحطون على معاوية غفر الله له. هذا الذي وقفنا عليه في بعض رسائلهم، ثم رأيت في بعضها السكوت عن أبي بكر وعمر، فلا يذكرونهما بخير ولا شر ولا بخلافة ولا غيرها، ثم يحصرون الخلافة في علي رضي الله عنه وذريته، ففرقة تدعي أسمتهم وأخرى لا تدعي ذلك. طبعا تركزت الزيدية في العصر الحاضر في اليمن، يوجد أفراد أو هذا في بلدان أخرى، لكن إذا قيلت الزيدية فهي مركزها الرئيسي في اليمن. والمقصود أنه فرق كثيرة متفاوتون في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم، وأخفهم بدعة الزيدية، هذا في شأن أهل البيت طهرهم الله تعالى. وأما في مسألة الصفات والقرآن والقدر والوعد والوعيد وسائر المعتقدات، فقد دها كل فرقة منهم ما دها غيرهم من الناس، ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال. وهذه نقطة هامة جدا، الرافضة في باب توحيد الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب القرآن وما يتعلق وأنه كلام الله معتزلة صرف. يعني هناك علاقة وطيدة بين المعتزلة وبين الرافضة في هذه المسائل العقدية. قال: ولكن المشهور من غالبهم الاعتزال، واعتمادهم كتب العلاف والجبائي وأشباهي، والزيدية عمدتهم في تفسير القرآن كشاف الزمخشري، وقد شحنه بقول القدرية والمعتزلة، وهم أخف وأهون ممن يكفر بكثير من القرآن أو يكفر بكثير من القرآن بالكلية نعوذ بالله، ومحل فصل مقالاتهم وفرق ضلالاتهم كتب المقالات. على ذكر الكشاف يا إخوة، لا ينبغي لمن يقتنيه إلا ومعه حاشية ابن المنير رحمه الله الذي كشف فيه وعلق على مسائل الاعتزال، لأن الزمخشري في اللغة عجوبة وحجة، لكنه في باب إذا مرت آية من آيات الصفات فعلى منهجه المعتزلي. فابن المنير السني رحمه الله نبه على هذا. هذا قد قال علي رضي الله عنه في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنه ما قدمناه في الصحيح وفي كتاب السنة عن علقمة في خطبة علي رضي الله عنه على منبر الكوفة: ألا إنه بلغني أن قوم يفضلونني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم. من قال شيئا من ذلك فهو مفتري، عليه ما على المفتري، وخير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما شاء. وهذا الكلام مشهور عنه من طرق لا تحصى، لأنه رضي الله عنه وكرم وجهه كان يجهر به ويظهره في المحافل وعلى المنابر، ويذم الرافضة كثيرا، ولقد جلد من قيل له أنه تكلم في أرض أم المؤمنين رضي الله عنها، جلده مئة، وكان من أشد الناس على الرافضة وأصطاهم بهم رضي الله عنه. إذن هذا موقف أبو الحسن رحمه الله ورضي عنه، الذي افترى على عائشة يجلده مئة، ويصرح بأعلى صوته وعلى من على المنابر أن أفضل الأمة بعد نبي الله أبو بكر ثم عمر، وهذا ما يخسي ويقطع ألسنة الرافضة أخزاهم الله. قال: من كان، بمعنى من صار للرسول صلى الله عليه وسلم في مكان أي في منزلة هارون من موسى عليهم السلام في الاستخلاف، فموسى استخلف هارون في مدة الميعاد، ومحمد صلى الله عليه وسلم استخلف علي في غزوة تبوك. ففي الصحيحين عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما ترى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن علي رضي الله عنه لما جاءت غزوة تبوك تألم أن لا يخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزو، وهو فارس من فرسان الأمة الكبار، فتطيبا لخاطره، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يخلي على المدينة من يقوم بشؤون الناس، المدينة فيها أيتام، فيها أرامل، فيها فقراء، فيها ضعفاء، فيها هيبة الدولة، لابد أن يكون هناك نائب للنبي صلى الله عليه وسلم في عاصمة الدولة الإسلامية. فقال له تطيبا لخاطره: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ الكلاب الرافضة يقولون إذن هذا أنه يوحى إليه، وهذا لا يقوله إلا معتوه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمر محدد، وأهم الوحي في الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفيهما من رواية مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي رضي الله عنه فقال: أتخلفني في الصغار والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم قطع الحجة على من يريد أن يتصيد في هذا النص. هذا الاستثناء يزيل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عموم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كمشاركة هارون لموسى فيه، إذ يقول الله تعالى: فيه ولا فيها؟ فيها، صح، كمشاركة هارون لموسى فيها. طيب خلك يا محمد، لو أني ما سألتك ما قلت لي شيء، جزاك الله خير، خلك معنا. إذ يقول الله تعالى: أشدد به أزري وأشركه في أمري. وقال لهم: فأتيه فقولا. إذا هارون كلف بالنبوة مثل ما كلف بها إيش؟ موسى، لكن علي رضي الله عنه استخلف في أمره في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا في المتن: لا في نبوة لمنزلة هارون وموسى فيها، فلا تتوهم ذلك من اقتصاري على الرواية الأولى، فقد قدمت في فصل النبوة ما يكفي في هذا الباب لمن من سوء ظن بأخيه المسلم سلما، وهو قولي: وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى وما بعده. وفي الصحيحين من تفسير قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، عن قيس بن عدي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه برزوا يوم بدر. وفيهما عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وفيهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لو أعطينا هذه الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. وهذه معجزات النبوة صلى الله عليه وسلم. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعن سلمة بن الأكوع نحوه مختصرا ونحوه عند مسلم أيضا. إذن مسألة خيبر أيها الأحبة، لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة أنه سيعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كل يريد هذا الشرف، أولهم أبو بكر وعمر، كلهم يريد هذا الشرف، وقائد الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما أعلن هذا الشرف كل الصحابة يدكون ليلتهم: من اللي مؤهل لهذا؟ من اللي بيأخذ هذا التاج؟ فلما أصبح قال: أين علي؟ يشتكي من عيونه، يمكن يكلف أحد لآخر، لا جيبوه. فبصق في عينه فضرأ كأن لم يكن به شيء، ثم أعطاه الراية. ولهذا هو بطل معركة خيبر رضي الله عنه. ولذلك مما يرد على الرافضة أخزاهم الله ولعنهم، يعني أكبر تهمة توجهها الرافضة لعلي رضي الله عنه أنه جبان. يعني يلزم من قولهم: إذا كنت تقولون أن أبو بكر وعمر اغتصبوا الخلافة وأن فاطمة أبو بكر منعها فدك، هذا وصف مقذع لعلي رضي الله عنه أنه له أهل أن يتولى على مذهبهم. طبعا معي ولا أنتم معي أن له أهل وشجاع يأخذ الخلافة لنفسه، وله أهل يدافع، بل اتهموا أن أبو بكر أن عمر ضرب فاطمة وأسقط حمله، وهذا كذب، كذب وافتراء. إذن هذا وصف يا أحفاد القردة أن علي رضي الله عنه جبان، حتى زوجته ما قادر يدافع عنها. لكن هل هناك عقول؟ رحم الله الشعبي لو كانت الرافضة من الطير لكانت رخما. شوف أبقع من الرخمة ما فيه في الطير. ولو كانوا من الأنعام لكانوا حمرا. أبلد من الحمار ما فيه في الحيوانات. هذا وصف الرافضة. هذا هو علي رضي الله عنه الذي مرحب مرحب وهو قائد اليهود. إذا امرأة أشغلها ولدها قالت ترقد ولا تجي لك مرحب، يخمد في فراشه ما عاد يتحرك من هيبة مرحب. قصمه أبو الحسن وقطع راسه حتى طار بينكم. وبطولة علي رضي الله عنه بطولة من يوم مبكر، من يوم شاب، من يوم ترك صلى الله عليه وسلم في ينام في فراشه لما ليلة الهجرة ويرد الودائع على الناس. من يثبت وهو يعلم أن قريش كلهم يأتون كلهم شهر سيفة علشان يضربون ضربة رجل واحد. فلما رأوا علي ترى الموقف شجاع. فعلي رضي الله عنه من مخازن الرافضة أخزاهم الله وأذلهم أن ما يترتب على مذهبهم الرديء هو وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأحد الأوصاف وأقذعها. قال وفيهما عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر، قال ماذا يقول له؟ قال يقول أبو تراب، فضحك وقال والله ما سماه للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا العباس كيف؟ قال دخل علي رضي الله عنه على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص إلى ظهره ها، فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب مرتين صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال فدعا سهل بن سعد فأمره يشتم عليا، قال فأبى سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب. فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح إذا دعي به. فقال له أخبر عن قصته أسمي أبا تراب فذكره. طبعا من المخازي الذي حصلت في فترة تاريخية لأمور لا نحب نخوض فيها أن علي رضي الله عنه كان يشتم في عهد بعض الولاة. ولهذا من حسنات يعني ولاة بني أمية، ولهذا كان من أبرز حسنات طبعا بعد معاوية رضي الله عنه بعد، لكن من حسنات عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه قطع هذه البدعة المنكرة وأمر بإخراس الألسنة من سب علي أو التعرض له، وقال كلمته المشهورة أولئك قوم وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. قال في صحيح البخاري عن سعيد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوءك، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق واجهد على جهدك. وفيهما عن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى اللي هو الطحين. يا أخوان كان الناس يطحنون، تركنا هذا في صورنا، المرأة كانت تأخذ الحب وتطحنه على الرحى لما في مطاحن إلا هذه الوسيلة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكم أمر خادم. هذا أيضا من تربيته الإيمانية صلى الله عليه وسلم. هي بنته وقرة عينه لما جاء سبي طبعت أن يهبها خادمة، فجاءهم ودخل عليهم في بيتهم وهم مضطجعين في فراشهم ودلهم صلى الله عليه وسلم. وفي تجربة حياة الناس أن من يحافظ على هذه الأذكار عند مباته

للمطالبة جمع عثمان، قابلهم علي تحاوروا وتناقشوا فوصلوا إلى حل. أهل الفتنة السبائية اللي جوا أشعلوا الدنيا قالوا إذا اصطلحوا انكشفت لعبتنا، معناته أن القتل علينا، لا خلينا نشغل بأنفسهم. مع الغلس قاموا أهل الفتنة قاتلهم الله منهم، وقتلوا في صف علي ومن معه، وقتلوا في صف طلحة والزبير وعائشة. ما شعر الصحابة مع الغلس ومع الآخر الليل إلا الرؤوس الطائرة. كل مسألة أنتهت المعركة 10,000 قتيل. ومع أن طلحة رضي الله عنه خرج في الصف المقابل لعلي، لكن حتى تدركون إيش عمل أهل الفتنة لما رآه مضرجا في دمائه، مسح الدم وبكى رضي الله عنه، وعز ولده محمد بن طلحة وقال أرجو يا بني رحم الله والدك، أرجو أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم غدا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تصور علي يقول هذا في طلحة الذي خرج مقابلا أسر على علي يريد المطالبة جمع عثمان، لكن أهل الفتنة قاتلهم الله وأهل النفاق. وهذا درس للأمة والأجيال، إن كان هذا شغل النفاق في العصر الأول أجل وش شغلهم اليوم معهم الإعلام ومعهم ومعهم ومعهم ومعهم ومعهم، مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية. قال وأما في قتاله أهل الشام فكانوا هم مع معاوية، وكان هو رضي الله عنه متأولا يطالب بدم عثمان ويرى أنه وليه وأن قتلته في جيش علي، فكان معذورا في خطئه بذلك. وأما علي رضي الله عنه فكان مجتهدا مصيبا وفالجا محقا يريد جمع كلمة الأمة، حتى إذا كانوا جماعة وخمدت الفتن وطفئت نارها أخذ بالحق من قتلة عثمان. يعني القضية فيما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، معاوية ابن عمه عثمان، فيقول لازم الآن نمسك هؤلاء المجرمين، لا هؤلاء القتلة لازم نقبالهم حد الله. علي رضي الله عنه هو الخليفة، يقول الآن الأمة متفرقة شدد، خليني ألم الجمع الآن، فإذا استقرت الأمور وهدأت الفتن نأخذ هؤلاء القتلة ونحاكم قضاء ونقتلهم. وكان أمر الله قدر مقدور، واشتغل الليل هذا حتى حصل ما حصل. وكان رضي الله عنه أعلم بكتاب الله من المطالبين بدم عثمان، وكان السبائي يخافون أعظم من خصمائه، وذلك الذي حملهم على ما فعله يوم الجبل. فكان أهل الشام بغاه اجتهدوا فأخطأوا، وعلي رضي الله عنه يقاتلهم ليرجعوا إلى الحق ويفيهوا إلى أمر الله. ولهذا كان أهل بدر الموجودون على وجه الأرض كلهم في جيشه، في جيش من؟ في جيش علي. وعمار قتل معه رضي الله عنه كما في الصحيح من حديث أبي سعيد في بناء مسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة البالغة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من الفئة الباغية هنا؟ أهل الشام، ليس علي رضي الله عنه. قال يقول عمارا أعوذ بالله من الفتن، فقتله أهل الشام مصداق ما أخبرهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يدعوهم إلى الجماعة والائتلاف وإلى طاعة الإمام التي هي من أسباب دخول الجنة، ويدعونه إلى الفتنة والفرقة التي هي من أسباب دخول النار. وكان علي رضي الله عنه أسعد منهم وأولاهم بالحق لقتله الخوارج بالنهروان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخوارج كما تذكرون ما نسيته، لما قال والله إنه لحق ابحثوا عن صاحب الثندوة اللي هو زعيم الخوارج المجرم، فوجدوه تحت القتلى وإذا عليه مثل ثدي المرأة في حلمة ثدي المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل هؤلاء الخوارج قال فيهم من تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. من أولى الطائفتين هنا؟ علي رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا، فرفع إليه الدرة فقال قرنمه، فقال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجي من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته. قال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا، فقال كيف تجد الذي بعده؟ قال أجده صدأ حديد. فوضع عمر يده على رأسه فقال يا دفراه يا دفراه، فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صالح ولكنه يستخلف حين يستخلف، والسيف مسلول والدم مهراق، وكان الأمر كما أخبره. استشهاد علي رضي الله عنه، كان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهد في جمع الشمل الأمة. لما قال لأحد الرعية لماذا الأمة اجتمعت على أبي بكر وعمر ولم تجتمع عليك؟ قال لأن رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، وأما أنا فتفرقوا لأن رعيتي أنت وأمثالك. هذا من الأجوبة المسكتة. وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والتمسك بكتاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتهد في جمع شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع، حتى اعتدى على حياته رضي الله عنه الشقي بن ملجم الخارجي قبحه الله وقد فعل، وذلك يوم الجمعة وقت الفجر وهو يقول الصلاة الصلاة، فمكث يوم الجمعة وليلة السبت وفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة 40 عن 63 سنة. شوف سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم 63 وأبو بكر 63 عمر 63 وعلي 63، فكانت مدة خلافته كلها 4 سنوات و9 أشهر إلا ليالي، وهو يومئذ أفضل من على وجه الأرض بالإجماع. وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ملكا. قال سفينة فخذ 2 سنين أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنه أجمعين. قلت سفينة رضي الله عنه حذف الزائد والناقص عن السنين من الأشهر على ما جرت به عادة العرب في حذف الكسور في الحساب، وعلى ما قدمنا ضبطه فأيام كل منهم لا تكمل 30 إلا بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه وهي 6 أشهر، ثم أصلح الله به بين الفئتين من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وولي معاوية بذلك، واجتمع الناس عليه، وكان ذلك العام يسمى عام الجماعة، وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وخيرهم. في طبيعة الحال لما الشقي بن ملجم قتل علي رضي الله عنه ولي الخلافة الحسن بن علي، وكان الخلاف لا زالت الدولة المسلمة منقسمة، جيش معاوية في الشام وعلي ومن معه. فمن علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن إنه يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الآن انكشف الكراضة اللي تكونها تحبها للبيت. فالحسن رضي الله عنه لما سعى من سعى من كبار الصحابة في أن الأمة لازم تجتمع كلمتها، استدعى معاوية وتنازل له لا جبنا ولا خورا وإنما إيثارا لمصلحة جمع الأمة ولتتحقق فيه نبوة جده صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين المسلمين، فحققها الله في الحسن رضي الله عنه. اجتمعت كلمة الأمة ومعاوية رضي الله عنه ممن اهتم بهذا الأمر واهتم برعاية الحسن والحسين وقدر هذا الأمر، واجتمعت كلمة الأمة على هذا الأمر وجمع الله الأمة عام 40 على أول ملك من ملوك الإسلام وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ليش سمي عام الجماعة؟ اجتمعت الأمة وذهبت الفرقة، اجتمعت الأمة وذهبت الفرقة ولله الحمد. قال وروى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش عندك يا محمد؟ بعدها صلى أبو بكر. إذن صلى ألف مكسورة ولا لا؟ اي شكرا لكم يا اخوان صححوا. وصلى والله اخطاء كثيره لو جمعناها. وروى الامام احمد عن علي رضي الله عنه قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ابو بكر وثلث عمر ثم خبرتنا بعده فتره فهو ما شاء الله. وفي روايه يقضي الله فيها ما يشاء. ولو عنه رضي الله عنه قال ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في حبي ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. هؤلاء غلا وهؤلاء ايش جفا. هؤلاء غلوا في حبه حتى أله فيدخلون النار، وهؤلاء أبغضوه حتى أخرجوه من الملة فيدخلون النار، لأنه قال قبل كذي عهد وحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وله عنه رضي الله عنه قال يهلك في رجلان مفرط غال ومبغض قال. يعني إما أعوذ بالله مندفعا في الحب إلى درجة التأليه، أو مبغض حتى أخرج علي رضي الله عنه من الملة، نسأل الله السلام والعافية. ولو عنه قال يهلك في رجلان محب مفرط ومبغض مفتري. ولو عن الشعبي عن علقمة قال أتدرون ما مثل علي في هذه الأمة؟ قال قلت وما مثله؟ قال مثله كمثل ابن مريم أحبه قوم حتى هلكوا في حبه، اللي هم من؟ الذين ألهوه. وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه، من هم؟ اليهود، وهم الذين حاولوا قتله. اليهود هم الذين حاولوا قتل عيسى بن مريم عليه السلام. وقد روى عبد الله بن أحمد هذا المعنى مسندا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فيك من عيسى مثلا، أبغضته يهودا حتى بهت أمه، وأحبته النصارى حتى أنزله بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان، محب مفرط يقرضني بما ليس فيه، ومبغض مفتر يحمله شنآني على أن بهتني، ألا وإني لست بنبي ولا موصل إلي، ولكن أعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم به من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. وكان رضي الله عنه يخبر أصحابه بولاية معاوية رضي الله عنه ويقول لا تكرهوا إمارة معاوية، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلهم كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية. شفت كيف فراسة أبو الحسن رضي الله عنه؟ وقد حصل بموت معاوية، حصلت ما كما تخبرون وما وقع في الحرة وغيرها نسأل الله السلام والعافية، فتن. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لا أعلم أحدا يحفظ له من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعلي رضي الله عنه وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم ينتقل الشيخ حافظ رحمه الله إلى مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرر، فيليهم في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخرس أنه كان في المسجد فذكر رجلا عليا رضي الله عنه فقال سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمعته وهو يقول عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن عوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ فسكت. قال فقالوا من هو؟ قال هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال ذاك يوم كله لطلحة. وفي الصحيح عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. يعني هؤلاء بطولات العشر المبشرين بالجنة أشهر من نار على عالم رضي الله عنه. وفي عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وفيه عن مروان بن الحكم قال أصاب عثمان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال استخلف. قال وقالوه؟ قال نعم. قال ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر